لا يدل على بطلان الصلاة، وإنما يدل على ما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القول فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخروهن من حيث أخرهن الله، وعملا وفعلا معلوم أن النساء كن في آخر الصفوف بعد الرجال والصبيان. فلا دليل في السنة على أن الذي يتقدم على الإمام صلاته باطلة، لكنه آثم. ولذلك إذا وقع التقدم بدون تقصد المخالفة فالأمر سهل جدا، أما هو يعلم أنه متقدم على الإمام، وهذا لا يتصور في مثل الصورة اللي أنت عم تحكيها، لأن الناس في غفلة. لكن لما بتقدم هيك وبيصلي مثلا بين الجدار القبلي تبع المسجد النبوي وبين المحكمة، يعني واضح ما تخفى على الإنسان، هيكون آثما، ولا نقول بأن صلى